القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. حلقتنا اليوم تتميز بطابع خاص جدا ومحبوب لنا جميعا، ألا وهو الطابع البدوي السيوي، والذي ينقل لنا ثقافة جميلة نتعرف عليها اليوم من خلال آلة الأورج، والتي هي من أفضل الآلات الموسيقية وأجودها. يحتوي الأورج على الكثير من آلات الموسيقى المختلفة بداخله، ويمكن للعازف أن يعزف على أي من هذه الآلات دون أن يعلم هذا الشخص الذي يستمع أن العازف يعزف على هذه الآلة، وهو من أعذب وأحسن الآلات الموسيقية في وقتنا هذا. واليوم نستمع من خلال الأجواء السيوية من الشاعر والمطرب والعازف إدريس حبون ابن قبيلة الحبون، نتعرف عليه وعلى عزفه على هذه الآلة المتميزة. أستسمع حضرتك أستاذ إدريس حبون ابن قبيلة حبون، نعرف السادة المستمعين على شخصك الكريم. المطرب إدريس حبون من واحد سيوة، محافظة مرسى مطروح، نقيب الفنانين لمحافظة مرسى مطروح. بغني وبعزف على أربع آلات. في بدايتي كنت بعزف على آلة السمسمية، وبعدها خشيت في آلة المقرون اللي هي الآلة البدوية اللي تمتاز بها الصحراء الغربية، وبعدها خشيت في آلة الأكورديون، وبعدها أحدث شيء اللي هو طبعا آلة الأورج، لأن آلة مكتملة فيها جميع الآلات وجميع الإيقاعات، مساعدة للألحان وللعزف، وكأن فرقة كاملة لما تكون معك آلة الأورج، هي اللي مساعداني في كلمات تأليف الألحان بتاعتي وأعمالي الحاليا اللي بعمل بيها. آلة الأورج يعني آلة، يعني قلنا يعني لو أي آلة بتبقى آلة موحدة، لكن آلة الأورج فيها جميع متطلبات الفنان، فيها الأكورديون، فيها الكمان، فيها العود، فيها الإيقاعات، فيها المأسوم، فيها الإيقاع التركيب الخليجي، فيها المرسكاوي، فحسب مهارة العازف هو بيركب الآلة اللي يريدها واللحن اللي يريده على الآلة الأورج. هنسمعكم طالما احنا قلنا سيوي، سيوة يعني سيوة طبعا، كيف في ناس يعلموا في ناس ما يعلموش، في لها لغة تسمى اللغة الأمازيغية، لهجة خاصة بها كحديث كغناء، فالحمد لله يعني ربنا نعمنا بها برضو نمتاز باللهجة هذه كغناء أو كحديث. فحنسمعكم حاجة سيوية. كاس العين تاية تغسك، كاس العين تاية تغسك، كاس العين سجق فيالك تيمد مين تاية تغسك، كاس العين تاية تغسك، كاس العين تاية تغسك، كاس العين سجق فيالك تيمد مين تاية تغسك. كاس العين دفلال قدار الطاون متقول الصقار دفلال قدار الطاون متقول الصقار ماك تمشي تتا حمار ماك تمشي تتا حمار تسنقي لما الطاوين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين سقف بيها لك ديم دمين تايا تغسى بلاش الطاوين شعر يكيزك تغردين بلاش الطاوين شعر يكيزك تغردين ديما يمشي طدب وسن ديما يمشي طدب وسلك وست النساء مكزين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين سقف يالك ديم دمين تايا تغسى بلاش الطاوين شعر يجيزك تغردين بلاش الطاوين شعر يجيزك تغردين ديما يمشي طدب وسين ديما يمشي طدب وسلك واسد النساء مكزين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين سقف يالك ديم دمين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين تايا تغسى كاس العين سقف يالك ديم دمين نتكلم عن اللبس السيوي ولبس كله حشمة، سواء اللبس اللي اسمه نشراح اللي هو النشراح دي بتلبسه العروسة، النشراح الأبيض وفي نشراح الأسود. الأبيض بيتلبس في أسبوع العروسة والأسود بيتلبس في اليوم الثالث لما بيكون رايحين لها برضو أهلها يزوروها. والطرحة في الطرحة طبعا حسب مساحتها، في طرحة 24 في طرحة 41 في طرحة 81 حسب التطريز المطرز بالحرير، وكل طرحة لها تطريزة في حاجة بيتحط عليها حاجة زي الصدف كده على هيئة خمسة وخميسة على هيئة سمكة بالزراير مشغولات بالزراير، وفي دناديش تتحط حوالين برضو الطرحة دي بتبقى معمولة من الخيط الحرير. وفي الاكسسوارات بقى اكسسوارات الفضة برضو تمتاز بها جدا، سوى زي اكسسوار قبقب اللي بتلبس في الايد، زي الخلخال، زي المورغان اللي بتلبس في الرقبة. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة شيرين صفوة.